بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 42 من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. سببها أن قوم من الصحابة غالب عليهم خوف الله، إلى أن حرم بعضهم النساء، وبعضهم النوم بالليل، وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصوا ويسيحوا في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا تعتدوا، أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. وكلوا، أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك. وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. باللغو تقدم في البقرة: بما عقدتم الأيمان، أي بما قصدتم عقده بالنية. وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف. إطعام 10 مساكين. اشتراط المسكنة دليل على أنه يجزئ في الكفارة إطعام غني، فإن أطعمه جهلا لم يجزئه على المشهور من المذهب. واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين، وليس في الآية ما يدل على ذلك. من أوسط ما تطعمون أهليكم، اختلف في هذا التوسط، هل هو في القدر أو في الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين. فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبغيرها وسط من الشبع. وقال الشافعي وابن القاسم يجزئ المد في كل مكان. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه. وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. فمعنى الآية على التأويل الثاني: من أوسط ما تطعمون أيها الناس وأهليكم على الجملة. وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر أو كسوتهم. قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة. وقال مالك إنما يجزئ ما تصح به الصلاة، فالرجل ثوب واحد والمرأة قميص وخمار. أو تحرير رقبة، اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لإطلاق اللفظ هنا، واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. فمن لم يجد، أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو، فعليه صيام 3 أيام. فالخصال 3 على التخيير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها. وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه إذا حلفتم وحنثتم أو أردتم الحنث. واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا. واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا. وقيل احفظوها بأن تكفروها إن حنثتم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. الخمر والميسر مذكوران في البقرة، والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه السورة. رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم، وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام. وقال ابن عباس هنا رجس سخط، فاجتنبوه نص في التحريم، والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها. وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية. فهل أنتم منتهون توقيف يتضمن الزجر والوعيد، ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فيها تأويلان، أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها، فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها. وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال له عمر أخطأت التأويل. إذا ما اتقوا وآمنوا الآية قيل كرر التقوى مبالغة، وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء المعاصي، والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وقيل الأولى للزمان الماضي، والثانية للحال، والثالثة للمستقبل. وأحسنوا، يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله، وهو المراقبة. وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية. ولذلك قالت الصوفية المقامات 3، مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام أو في الحرم. وكان الصيد من معايش العرب ومستعملا عندهم، فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت. وإنما قلله في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها. تناله أيديكم ورماحكم، قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والذي تناله الرماح كبار الصيد، والظاهر عدم هذا التخصيص. ليعلم الله، أي يعلمه علما تقوم به الحجة، وذلك إذا ظهر في الوجود. فمن اعتدى، أي بقتل الصيد وهو محرم، والعذاب الأليم هنا في الآخرة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى حرم داخلين في الإحرام أو في الحرم. والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والهداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها. وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه. ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد. وورود النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد. وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ومن قتله منكم متعمدا. مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس، وبذلك قال أهل الظاهر. وقال جمهور الفقهاء إن المتعمد والناس سواء في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في تأويل قوله متعمدا على ثلاثة أقوال. أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله: ومن عاد فينتقم الله منه، إذ لا وعيد على الناس. والثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد. والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة. فجزاء مثل ما قتل من النعم المعنى فعليه جزاء، وقرئ بإضافة جزاء إلى مثل، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به. وقيل مثل زائدة كقولك: أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. وقرئ فجزاء بالتنوين، مثل بالرفع على البدل أو الصفة، والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة. ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر. ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاة. فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام. ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة. يقوم الصيد المقتول، ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه. يحكم به ذوى عدل منكم، هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء، ولا خلاف في ذلك. فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم، إلا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين، قاله مالك. ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكموا به لعموم لفظ الآية. وقال الشافعي: يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة. هديا يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى، وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه. وقال الشافعي: يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. بالغ الكعبة لم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم، ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد، فذكر أولا الجزاء من النعم، ثم الطعام، ثم الصيام. ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير، وهو الذي يقتضيه العطف بأو، ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب، ولم يبين الله هنا مقدار الطعام، فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من النعم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير، فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي. وقال بعض أصحاب مالك تقدير الصيد بالطعام أن يقال كم كان يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعاما. وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه، وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له، أو عدل ذلك صياما، تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب، أو إلى الصيد، واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام. فقال مالك يصوم مكان كل مد يوما، وقال أبو حنيفة مكان كل مدين يوما، وقيل مكان كل صاع يوما، ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيد إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل، لقوله ومن قتله. وفي كل وجه يفترط حكم الحكمين، وإنما لم يذكره الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء، ليذوق وبال أمره. الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان، والوبال سوء العاقبة، وهو هنا ما لزمه من التكفير. عفى الله عما سلف، أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم، ومن عاد فينتقم الله منه، أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك، فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. وحل لكم صيد البحر، أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير، سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر، لأن ذلك طعام وليس بصيد. قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي. متاعا لكم وللسيارة، الخطاب بلكم للحاضرين في البحر، والسيارة المسافرون، أي هو متاع تأتدمون به. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما، فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه، ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره، فإذا اصطاد حلال فقيل يجوز للمحرم أكله، وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام لم يجوز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك، ولفظ الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة. والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة، لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال. والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه، لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب. والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر، وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم، ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشر. فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر، وقيل أراد قلائد الهدي. وقال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام، ذلك لتعلموا، الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس، والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور. لا يستوي الخبيث والطيب، لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون

أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم، وأكثرهم لا يعقلون. الذين يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء، والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي يكفينا دين آبائنا، أولو كان آباؤهم. قال الزمخشري: الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار، كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون. وقال ابن عطية: ألف التوقيف دخلت على واو العطف، وقول الزمخشري أحسن في المعنى. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها، كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم. والقول الصحيح فيه ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم. ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم، فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. شهادة بينكم: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، قال مكي: هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنا وحكما، ونحن نبين معناها على الجملة، ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل. وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام، وخرج معهما رجل آخر لتجارة، فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه، وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات. فقدم الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته، فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها، فسألوهما عنها، فقالا: لا ندري، هذا الذي قبضناه. فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمر مدة، ثم عثر إلى إناء عظيم من فضة، فقيل لمن مجد عنده: من أين لك هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان، يعني الرجلين. فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا، فحلفا واستحقا. فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحدا في السفر فليشهد عدلين بما معه، فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. شهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان، التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين، أو مقيم شهادة بينكم اثنان. إذا حضر أي إذا قارب الحضور، والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة، وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا، ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها، فإن المعنى: إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. حين الوصية ظرف العامل فيه حضر، أو يكون بدلا من إذا، ذوى عدل صفة للشاهدين، منكم أو آخران من غيركم، قيل معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم، ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة. وقال الجمهور: منكم أي من المسلمين، ومن غيركم أي من الكفار إن لم يوجد مسلم. ثم اختلف على هذا، هل هي منسوخة بقوله: وأشهد ذوي عدل منكم، فلا تجوز شهادة الكفار أصلا، وهو قول مالك والشافعي والجمهور، أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفر، وهو قول ابن عباس: إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها، والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين تحبسونهما. قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم إلى قوله الموت، ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر. وقال الزمخشري: تحبسونهما استئناف كلام من بعد الصلاة. قال الجمهور: هي صلاة العصر، فاللام للعهد لأنها وقت اجتماع الناس، وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعان. وقال: من حلف على سلعة بعد العصر الحديث. وكان التحليف بعدها معروفا عندهم. وقال ابن عباس: هي صلاة الكافرين في دينهما، لأنهما لا يعظمان صلاة العصر فيقسمان بالله أي يحلفان. ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ، وقد أحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. إن ارتبتم أي إن شككتم في صدقهما وأمانتهما. وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه، وجواب إن محذوف يدل عليه فيقسمان لا نشتري به ثمنا، هذا هو المقسم عليه، والضمير في به للقسم، وفي كان للمقسم له، أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له قريبا لنا، وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم. ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وأضافها إلى الله تعظيما لها، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثما، فالإثم الكذب أو الخيانة، واستحقاقه الأهلية للوصف به، فآخران يقومان مقامهما، أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين، من الذين استحق عليهم، أي من الذين استحق عليهم الإثم أو المال، ومعناه من الذي جني عليهم، وهم أولياء الميت، الأوليان، تثنية أولى بمعنى أحق، أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما، أو الأحقان بالمال لقرابتهما، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان، أو مبتدأ مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان، أو بدل من الضمير في يقومان. ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان، وأجازه ابن عطية. وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل، فالأوليان فاعل باستحق، ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه، والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما، أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة. وقرئ الأولين جمع أول، وهو مخفوض على الصفة لي الذين استحق عليهم، أو منصوب بإضمار فعل، ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق، أي أصح من شهادة الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما. إنا إذا لمن الظالمين، أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين، وذلك على وجه التبري، ومثله قول الأولين: إنا إذا لمن الآثمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية، ومعنى أدنى أقرب وعلى وجهها، أي كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة وانتصاب الظرف بفعل مضمر فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم وانتصب ماذا بأجبتم انتصاب مصدره ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه قال ابن عباس المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوي ذلك قولهم إنك أنت علام الغيوب لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر وقيل ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم وهذا بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار إذ قال الله يحتمل أن يكون إذ بدلا من يوم يجمع ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون العامل في إذ مضمرا ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران فتنفخ فيها الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة الهيئة وكذلك الضمير فيه فتكون وكذلك الضمير المذكر في قوله في آل عمران فأنفخ فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل وإن شئت أن تقول هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئتي فتقدره بالتأنيث صورة وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر على الطير أو الطين وهو بعيد في المعنى بإذني كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيسى وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه وإذ أوحيت معطوف على ما قبله فهو من جملة نعم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى أو لعيسى عليه السلام إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده النصارى هل يستطيع ربك؟ ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة، وعلى هذا أخذه الزمخشري وقال: ما وصفهم الله بالإيمان، وإنما حكى دعواهم في قولهم آمنا. وقال ابن عطية وغيره: ليس لأنهم شكوا في قدرة الله، لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا، وهل يقع منه إجابة إليه. وهذا أرجح، لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه، مع أن في اللفظ بشاعة تنكر. وقرئ تستطيع بتاء الخطاب ربك بالنصب، أي هل تستطيع سؤال ربك. وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا، وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت: كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء، ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء. والمائدة التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. قالت: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قوله لهم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات، ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري، أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. وقوله إن كنتم مؤمنين هو على ظاهره على مذهب الزمخشري، وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير لهم، كما تقول افعل كذا إن كنت رجلا، ومعلوم أنه رجل. وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى. قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكلا نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن. وتطمئن قلوبنا، أي نعاين الآية، فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال، ونعلم أن قد صدقتنا. ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم، ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك، ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا. أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله، وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر، وقام يصلي ويدعو ويبكي: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قيل: نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم. وقال ابن عباس: المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة، لا عيدها، لا عيدا يدور. وآية منك، أي علامة على صدقي. قال الله: إني منزلها عليكم. أجابهم الله إلى ما طلبوا، ونزلت المائدة عليها خبز وسمك، وقيل زيتون وتمر ورمان. وقال ابن عباس: كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا. وفي قصة المائدة قصص كثير غير صحيح: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيته، ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير. قال عبد الله بن عمر: أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال ابن عباس والجمهور هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل. وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله الله حينئذ عن ذلك فقال سبحانك الآية، فعلى هذا يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه. وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق نفي يعضده دليل العقل لأن المحدث لا يكون إلها، إن كنت قلته فقد علمته، اعتذار وبراءة من ذلك القول، ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة، فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي، وبقية كلامه تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا. أن اعبدوا أن حرف عبارة وتفسير، أو مصدرية بدل من الضمير في به، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيها سؤالان، الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب أن المعنى تسليم الأمر لله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه، لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار، إنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته، وفرق بين الجواز والوقوع. وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال، لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء، وكل حي معرض للتوبة. السؤال الثاني، ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله وإن تغفر لهم؟ والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق، فإن الحكمة تقتضي التسليم له، والعزة تقتضي التعظيم له، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده، فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة، لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته، وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني، قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، إنما لم يقل الغفور الرحيم لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم، فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب، إذ لا تطلب المغفرة لكافر، وهذا قريب من قولنا. الثالث، حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز الحكيم استئنافا، وجواب إن في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، عموم في جميع الصادقين، وخصوص في عيسى بن مريم، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر، وقرأ نافع بالنصب، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون يوم ظرفا لي قال، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول، وإنما معموله هذا خاصة، والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم، وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام. والآخر أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره، والعامل فيه محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرب. قاله الفارسي والزمخشري.